قالت إمام ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه الألفية بن مالك عند قوله وقابل من برق نوم المصدر أو حرف جزء بنيابة حرف. قال تقدم أن الفعل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ونبيه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. قال وقابل من ضاف أو من مصدر أو حرف جد بنيابة بنيابة حريف. اشرحنا أبي في الرسالة. هذا إشارة إلى أنها نائب الفاعل ما ينوب عن الفاعل إذا لم يكن ثمة مفعول به، إذا لم يكن ثمة مفعول به فيجوز أن ينوب عنه الظرف أو المصدر، لكن يكون شرط ذلك أن يكون الظرف متصدفا مختصا، كونه متصدف يعني يأتي منه يعني يعرب إعراب آخر، الظرف يعرب إعراب آخر ليس فقط منصوبا على الظرفية، إذا كان منصوبا على الظرفية لا يتغير فهذا ليس بمختص، فهذا ليس بمتصدف، والمختص المحدد بمكان معين ليس مكانا مبهما، ومثل ذلك المصدر المتصدف الذي ينصب على المصدرية وعلى غير المصدرية، والمختص أي الذي ما لا ليس مبهما. نعم. قال تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام فاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمفعول مقاما، وشرط في كل واحد منهما أن يكون قابلا للنيابة. وقابل، إذا قوله قابل تستشف أنه ماذا؟ يحتاج إلى شرط، هناك من لا يقبل. نعم. أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية، يعني الذي لا يقع إلا منصوبا على الظرفية، أما المتصرف فهو الذي يصح وقوعه مسندا إليه مثلا، مثل عيلة وشهر ويوم، هذا يعد متصرفا، اعتكفت ليلة وتقول الليلة الليلة هي ليلة الجمعة. نعم. قال نحو سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه، هذا ليس متصدفا. نعم. ونحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا رب، على الصحيح، لأن عندك لا ينتصب إلا على الظرفية وقد يجر بحرف الجر، هذا غير متصدف، وإن كان أجاز الأخفش ذلك جلس عندك. نعم. ولا ركب سحر لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، هذا هو الذي استقر في لسان العرب أنها منصوبة لازمة لنصبها، وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ، يعني لا تنصب إلا لا تكون إلا منصوبة على المصدرية مطلقة، معاذ الله وسبحان، معاذ وسبحان ونحوها، أما إذا كان يأتي منه غير النصب على المصدرية فهذا يعد متصدفا، كالنصر والضرب والإكرام والانصراف والانتصار ونحوه. نعم. فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف، وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب، لأنه غير مختص، الأول السابق غير متصدف وهذا غير مختص، واضح، هذا غير مختص أي يعني أنه مبهم. نعم. ولا جلس في دار لأنه لا فائدة في ذلك. نعم. ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد ومر بزيد. سير يوم الجمعة، كلمة يوم تأتي منصوبة وتأتي غير منصوبة، يوم الجمعة نلتقي فيه، يوم الجمعة عيد للمسلمين، ارتفع على الابتداء ويأتي أيضا منصوبة عن ظرفية، نعم. ويوم هذا متصرف وهو مختص محدد. طيب وضرب ضرب شديد، ضرب مصدر لا ينتصر على الضربية فقط، ضربه ضربا، بل يقال الضرب على الوجه حرام مثلا. والضرب هنا كذلك مختص، اختص بالوصف، لا يقال ضرب ضرب، قال ضرب ضرب شديد. وأيضا مر بزيد، مر بزيد ففيه فائدة، فالحرف الجر قابل هنا. نعم. قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. نعم. أنا المراد هنا إذا كان عندنا في جملة مبنية لمن يسمى فاعلها، قلنا يجوز إذا لم يكن المفعول به أن ينوب عنه من المصدر والظرف والجار المجرور. طيب إذا وجد المفعول به والظرف أو والمصدر أو والجار المجرور أو وجدت الجميع، المهم أن يكون معها مفعول به، فهل يجوز أن نبقي المفعول مفعولا وننيب عن الفاعل بالمصدر أو الظرف أو الجار، أو إذا وجد المفعول فلا بد من أن يكون هو النائب وشرط نيابة المصدر أو الظرف أو الجار عدم وجود المفعول؟ هل هذا هو؟ هل هو هذا؟ قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، إذا وجد المفعول فلا يوجد. إذن من شرط الظرف والمصدر كونهما متصرفين مختصين، وكون الجار مفيدا، وأيضا أن لا يوجد في الجملة مفعولا، فإن وجد فلا يكونان في النيابة عن الفاعل. إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، ورجح أنه قد يصح، رجح أنه ماذا؟ قد يصح. نعم قد يصح وقد يرد. اقرأ. قال مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني بما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. يعني لا، نعم. ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده. يعني لا تقول ضرب زيدا ضرب شديد يوم الجمعة أمام الأمير في داره، ولا تقول ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة أمام، ولا أن تقيم أمام مقام نائب الفاعل. واضح؟ هذا هو مذهب المصريين. نعم. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر. يعني إذا وجد المفعول جاز الإقامة، جاز أن تنيب غيره مقام دون أولوية، دون أولوية. يعني أيضا لو أنه مسألة، طيب نتم المسألة هذه ثم ندخل فيها. قال وهو موجود، أي إذا كان المفعول به موجود سواء تقدم أو تأخر. يعني لما نقول ضرب، يصح أن تقول ضرب زيدا ضرب شديد، ويصح أن تقول ضرب ضرب شديد زيدا، يعني سواء المفعول به تقدم أو تأخر. هذا مذهب الكوفيين، لأن بعضهم أشار إلى هذا من باب أن بعضهم يرى التفريق، فإن تقدم غير المفعول جاز إقامته، أما إذا تقدم المفعول فلا بد من انتصار من أن يقوم هو مقام نائب الفاعل. نعم. فتقول ضرب ضرب شديد زيدا وضرب زيدا ضرب شديد. واضح؟ نعم. وكذلك في الباقي، يعني المصدر و يعني الظرف والجار. نعم. واستدل لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوم، هو أحد الثلاثة الزائدين على عشرة الذين جمعهم من الجزل في الدرة، الدرة في قراءات الثلاثة. أبو جعفر هذا صاحب القراءة يقرأ. نعم. ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. شوف، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى لام النصب لام التعليل، ويجزى في المضارع مبني من سمى فاعله منصوب بأن مضارع جوازا، والفاعل ضمير مستتر ليجزى، وقوما يحتاج الى اداء فاعل. قوما هنا ماذا؟ منصوب على المفعوليه، لانه يجزي الله قوما، فقوما باقي منصوبه، هي منصوبه على الفاعل المفعوليه، منصوبه على المفعوليه. يجزى قوما بما كانوا، بالذي كانوا، الباء حرف جر، وما اسم موصول مبني سكون محل جر بحرف الجر. بما كانوا الماضي ناقص واسمه اللي هو الواو. يكسبون فعل فاعل وجملة فعلية خبر كان، وكان وما بعدها صلة الموصول لمحل الإعراب. وبما كانوا يكسبون، يكسبون والعائد هو الضمير المحذوف، بما كانوا يكسبونه يعود على ما. والجار المجرور هو نائب فاعل، الجار المجرور هو نائب فاعل، لا يوجد هنا نائب فاعل، واضح؟ فإذا هنا وجد المفعول ووجد الجار، وأقام وأقيم مقام الفاعل ماذا؟ الجار المجرور. أيوه. وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. ها، لم يعن بالعلياء إلا سيدا، من يعرف؟ ضربت الإعراب مثلا، كل شيء الإعراب مثلا، تفضل. لم، لم حرف مثل وجزم قل. ممتاز. يعنى، يعنى فعل مضارع، فعل مضارع مغير الصيغ. اها، مجزوم وعلم جزمه حذف حرف علة. طيب، فتح الدليل عليه. ممتاز. طيب، لا حرف جر، خلي لا مراد، لا حرف طيب. جر على الياء اسم مجرور بالباء، وعلم جزمه الكسره. مجرور مجرور فاعل يعنى، نائب فاعل يعنى. ممتاز. نعم، سيدا. ليش ملغاة؟ لأن ما قبلها تاء ناقص، لأن الجملة منفية ناقص غير تامة. نعم، سيدا مفعول به يعنى. أيوة، منصوب، منصوب على الاسم. نعم، بعده. ولا شفا، لا نفي. نعم، شفا في الماضي على الفتح، ها، الفتح ظاهر ولا مقدر؟ مقدر على ايش؟ الالف، منع من ظهوره التعذر. ممتاز. ولا شفا بعده، ولا شفا ذا الغي، ذا، ها، إيه، نعم، اسم إشارة. نعم، نعم، اسم إشارة، هم مفعولين، ها، اسم ستة، اسم إشارة، اسم ستة. نعم، يعني إذا إشارة اسم ستة. نعم، ما منصوب على التنصب، ها، منصوب على التنصب، ذا اسم ستة، علامات النصب أي شيء؟ الألف وهو مضاف، والغي مضاف، أيوة، مج جرور، أيوة، وعلى الجدير، وعلى الجدير كسر. ها، بعد أخر، أيوة، هذا الاستثناء ملغى لأن الجملة منفية، لا شفاء وغير تامة أيضا، لا شفاء ذا الغي، الفاعل وضع ما كاشو، إذا ناقصة غير تامة، هي استثناء ملغى. ولا شفاء ذا الغي إلا، طيب شفاء يحتاج إلى ماذا؟ الفعل يحتاج فاعل، وهو ذو هدى، فذو فاعل، فاعل شفاء، مر وعلم طرفه ذو، اسماء الخمسة، اسماء الخمسة على طرف عشية، الواو، الواو، وهو وهدى مضاف إليه مجرور، أمجر إليه كسر مقدر على الألف من أمجرية تعرف. نعم، اقرأ. هذا وجهه، هذا وجه استشهاد الكوفيين، لكن هو الأقل، ولهذا كان تعبير ابن مالك أدق، وقد يرد، يعني وروده دليل على صحته، لكن هو على قلة. نعم. قال ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما. ها إذا تقدم تقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا، أما يتقدم المفعول فلا. نعم. فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به، نحو ضرب زيد في الدار فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. هذا واضح مفهوم؟ فعندما يتقدم فلا بد من إقامته، وإلا فإن تأخر أو قدم غيره جاز هذا أو ذا. ومنه قول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام مانيا بذكر قلبه، وإنما يرضي المنيب ربه ما دام مانيا بذكر قلبه، ها وإنما يرضي المنيب ربه. يرضي مبني للفاعل أو للمفعول؟ يرضي مضموم الأول للفاعل لأن مضارع الرباعي مضموم الأول. ها هذه خذ فائدة، المضارع مفتوح الأول إلا إذا كان رباعيا، مضارع الثلاثي ذكرنا سابقا واستشكل الأخ ينصر وكنا النظر إلى ماضيه فقال ينصر مفتوح وهو رباعي، قلنا العبرة بالماضي، مضارع ينصر الماضي ينصر نصر فهو ثلاثي، فمضارعه مفتوح الأول ينصر، انطلق خماسي فمضارعه ينطلق، استخرج سداسي فمضارعه يستخرج، أكرم رباعي مضارعه يكرم وأكرم ونكرم وتكرم. واضح؟ ويرضي ليس من رضي، من أرضى، أرضى العبد ربه، أما رضي فهذا لازم، رضي زيد. واضح؟ يرضى، وأما أرضى فيرضي. طيب محل الشاهد وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا، معنيا إيش معنيا؟ يعني معنيا اسم مفعول، اسم مفعول يعمل عمل الفعل، فيصير اسم المفعول مصاب من المفعول من الفعل المبني للمفعول، وقولنا المبني أي المنسوب المضاف للمفعول ليس المضاف للفاعل، اسم فاعل مأخوذ من الفعل المبني للفاعل، ضرب فهو ضارب، اسم المفعول مأخوذ من الفعل المنسوب للمفعول، ضرب فهو مضروب، ما دام معنيا اسم مفعول يعني في حكم مفعول الفعل المبني للمسمى فاعل فيحتاج إلى نائب فاعل، فأين هو نائب فاعل؟ قال بذكر قلبه بفتح القلب الباء قلب، فقلبه هو المفعول به وقدم عليه بذكر، ها فسب بذكر هو ماذا؟ هو نائب الفاعل، هو نائب فاعل. وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. اقرأ. قال وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أم، من باب كسى فيما التباسه أم. وهنا فيما يتعلق بما ينصب فعلين أو ثلاثة، وقلنا ما ينصب فعلين قد يكون أصلهما مبتدأ وخبر وقد لا يكون، فأشار هنا إلى ما لا يكون أصلهما مبتدأ وخبر، أما ما يكون أصلهما مبتدأ وخبر فأكثرهم على المنع وأجاز بعضهم كما سيأتي. نعم. قال إذا بني الفعل المتعدد قوله وباتفاق قد ينوب، قد ها هنا للتحقيق لكن على قلة، على قلة من باب الفائدة، قلنا قد إذا دخلت الماضي تفيد إيش؟ التحقيق أو تقريب، وإذا دخلت المضارع تقليل أو التكثير. الشيخ طاهر بن عاشور ذكر في تفسيره في بعض مواضعه صوت الأنعام أظن أو آخر صوت الأنعام أو آخر المائدة صوت الأنعام قال وقد تفيد التحقيق على خلاف ما عليه أكثر النحاة في تفريقهم بين الماضي والمضارع، فيقول في الماضي للتحقيق أو التقريب، وللمضارع للتقليل أو التكثير. نعم هذه المعاني قد تنوب وتدل عليها قد، لكن هي تفيد التحقيق، فقد حرف تحقيق، قد يكون لتكثير أو لتقليل أو تقريب، لكن فيه تحقيق يدل على تحقيق الفعل، يدل على التحقيق. نعم. قال إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعلا فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن. أعطى ينكسر يعني. فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني باتفاق. باتفاق يعني هنا تنصب مفعولين، كسى زيد عمرا قميصا، كسى زيد عمرا قميصا، عندنا مفعولين، عندنا عمرا وقميصا صح. إذا بنيته لما لم يسمى فاعله فأنت بالخيار، يجوز أن تقيم الأول أو تقيم الثاني، فتقول كسي عمرا قميصا وكسي عمرا قميصا، واضح هذا مقصود. نعم. فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمرا درهما، وإن شئت أقمت الثاني فتقول أعطي عمرا درهما وكسي زيدا جبة. واضح. نعم. هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني، هذا هو شرطه، إذا لم يكن هناك التباس وباتفاق قد يقوم بالثاني من باب كسى فيما التباس من إذا قلت ما فيه التباس، يعني إذا كان فيه التباس فها هنا لا بد من إقامة الأول، تقول أعطى محمد زيدا عمرا، أعطى محمد زيدا عمرا، أعطي زيد عمرا، فإن قلت أعطي زيدا عمرا انقلب المعنى، من المعطى ومن المعطي، أعطى محمد زيدا عمرا، فعمر هو الذي أعطي لزيد، فلا بد أن نقول أعطي زيد عمرا، فإن قلبنا أعطي زيدا عمرا صار المعطي هو المعطى والمعطى صار معطيا، فهنا يلتبس الأمر، فإذا وجد التباس فلا بد من التقديم، ومثل ذلك يقع الالتباس فيما لا تظهر عليه علامات الإعراب، فيما لا تظهر عليه علامات الإعراب، ولا يقبل الضمة والفتحة، أما ما يقبل الفتحة فلا إشكال فيه، يعني الذي لا يقبل علامات الإعراب قد يكون للتعذر أو النس أو الثقل أو اشتغال محل بحركة المناسبة، فما كان للتعذر أو اشتغال محل بحركة المناسبة لا يقبل الحركات الثلاث، لا الضمة ولا الفتحة ولا الكسر، لكن ما كان للثقل لا يقبل الضمة والكسرة لكن الفتحة يقبلها، فإذا كان يقبل الفتحة لا إشكال، لا إشكال، يعني تقول لا إشكال في ذلك لأنه يقبل الفتحة. نعم. تظهر أي فتحة يعني. نعم. قال فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا، فإن قلبت التبس. نعم. ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. نعم. فإن قلت أعطى زيد الصغرى الكبرى، ولا أعطى زيد موسى عيسى، لا بد أن نقدر الأول هو نائب، لأن الحركة لا تظهر، الحركات لا تظهر، فنقول أعطي موسى عيسى وأعطيت الكبرى الصغرى، واضح؟ لكن أعطى زيد الكبرى موسى فهنا لا يكون التباس، لأنه إذا قلنا أعطيت الكبرى موسى واضح، وإذا قلنا أعطيت موسى الكبرى واضح التباس، لأنه التاء تدل، وإذا قلنا أعطي الكبرى موسى، فموسى والنائب، أو أعطي موسى الكبرى، موسى والنائب لتذكير فعله والتأنيث في الأخرى. واضح؟ طيب، بالنسبة الذي يمنع من الضم والكسر ويقبل الفتحة، أعطى زيد، أعطى زيد القاضي عمرا، أعطى زيد قاضيا عمرا. فإذا نقول أعطي قاضي، أعطي قاضي عمرا، أعطي قاضي عمرا، فقاضي هو نائب فاعل. فإن قلنا أعطي عمر، أعطي عمر قاضيا، أعطي عمر قاضيا، فهذا أيضا لا يأمن اللبس، لا يتبين المعطي من المعطى أو ينقلب، فهنا يمتنع اللبس، لا يزال قائما، اللبس لا يزال قائما، فهنا يمتنع. أيوة. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم، من جهة النحويين كلهم، فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد درهما ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول أعطي درهم زيدا. هذا واضح وانتقاد مسلم كما ذكر بعض شراح الألفية. فقوله هنا وباتفاق قد ينوب الثاني من باب، من باب كسى فيما التباسه ومن، فهذا الاتفاق إذا كان يقصد به اتفاق النحاة كلهم فلا يسلم، لأن الكوفيين يخالفون في باب ما لو كان أحدهما نكرة والآخر معرفة، فإذا كان الثاني نكرة تعين إقامة الأول. فأعطى محمد زيدا درهما، فدرهم نكرة لازم أن ينتصب وزيد يرتفع على نيابة الفاعل، قال تقول أعطي زيد درهما ولا يقال أعطي درهم زيد. نعم. قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. نعم. يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا، إذا هنا ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر خلاف السابق، فما كان أصلهما مبتدا وخبر أو كان ناصبا لثلاث مفاعيل، هذا الكلام عليه. نعم. أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كمفاعيل كأرى وأخواتها، وهي سبعة مرت معنا، رأى وأرى وخبر وأخبر وعلم وأنبأ. نعم. نعم. أشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن. طيب، ظن زيد عمرا قائما، ظن زيد عمرا قائما، من الأول؟ عمر، فلا بد من إقامته. الأشهر أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني، فتقول هن عمر قائما. نعم. والثاني والثالث في باب أعلم، فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز ظن زيدا قائما، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا، يعني أعلم محمد زيدا فرسك مسرجا، أعلم زيد فرسك مسرجا. نعم. ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرج. نعم. فلا تقول مسرد، إيش في عندك؟ فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، فرسك إيه عندي سقط منه، فرسك زيد مسرجا. إيه واضح. زيد ولا إقامة الثاني، ولا كله صار، ولا إقامة الثاني. أيوة. فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، فرسك مسرج. نعم. ونقل ابن أبي الربيع. بسم الله. عندكم هذه الطبعة؟ طبعة الطلائع للدين. دار فيك. دار فيك. نعم صفحة. ونقل ابن صفحة. 400. للأولى. الثاني. فلا تقول. ايوه تفضل. ونقل ابن ابي الربيع. ونقل ابن ابي الربيع الاتفاق على منع اقامة الثالثة. ونقل الاتفاق ايضا ابن المصنف. ابن المصنف ابن مالك. ابنه له شرح الألفية. بل هو اول شرح. اول شرح الألفية. من اوائل من شرح الألفية ابنه. وله ايضا حاشية على اللامية. ايوه. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب ولا في باب ولا في باب أعلى. لكن يشترط ألا يحصل لفظ. فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرأسك مسرجا. نعم هنا اللبس لا يقع. معروف أن القيام يكون من زيد وأن الفرس مسرج وليس السر مفرص اللحن. نعم. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه كما سبق قرره وليس وليس كما زعم فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك. فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم فلا تقول ظن زيدا عمرا على أن عمرا هو المفعول الثاني ولا أعلم زيدا خالدا ولا أعلم زيدا خالدا مطلقا. هنا يعني إذا كان هناك لبس إذا كان هناك لبس هذا واضح. طيب نقل عن بعضهم أنه يجوز أن ينوب خبر كان المفرد. خبر كان المفرد يجوز أن ينوب عن الفاعل. وقيل يجوز نيابة التمييز عن الفاعل وهي أقوال ضعيفة إذ الصواب أنه لا تنوب. وأشار إلى ذلك ابن مالك في الكافية حيث قال وقول قوم قد ينوب الخبر وقول قوم قد ينوب الخبر بباب كان مفردا لا ينصر وناب تمييز عند الكساء بشاهد عن القياس مائي وناب تمييز عند الكساء بشاهد عن القياس نائي يعني بعيد. نعم زيد قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. قال حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل. فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا. فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منهما مقام الفاعل. منهما ومنها منها أيوه. فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي. فتقول أعطي زيد درهما وأعلم زيد أمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير كذلك. نعم لأنه الفعل يرفع فاعلا واحدا فإذا ناب عنه المفعول فيكون واحدا. المراد أن فعل مبني المجهول ما سوى ما رفعه على أنه نائب فاعل مفعولات بالنسبة للمتعدي إلى مفعولين أو إلى ثلاث مفاعيل، ما سوى ما ناب منها عن الفاعل فإنه يبقى منصوبا. نعم. طيب، في آخر الباب نشير إلى فائدة، وهو أنه قد يجوز رفع نصب الفاعل ورفع المفعول. يجوز رفع نصب يعني رفع الفاعل ونصب المفعول، أو نصب نائب الفاعل. طيب أعد التعبير، نعود التعبير. أقول بالنسبة لرفع الفاعل ونصب المفعول، خذها فائدة. بالنسبة لنصب الفاعل، رفع الفاعل ونصب المفعول، أو نصب نائب الفاعل، أو نصب ما سوى ذلك، كله محمول على ظهور المعنى. قالوا فلو رفع المفعول ونصب الفاعل وكان المعنى ظاهرا أجاز ذلك بعضهم. قال ابن مالك مشيرا إلى ذلك، أجاز ذلك بعضهم، قال ابن مالك مشيرا إلى ذلك، ورفع مفعول به لا يلتبس، مع نصب فاعل رووا فلا تقف، ورفع مفعول به لا يلتبس، مع نصب فاعل رووا فلا تقف. مثال ذلك نقول خرق المسمار الثوب، صح؟ ويصح خرق الثوب المسمار، واضح؟ خرق المسمار الثوب ويصح خرق الثوب المسمار، لأنه واضح المعنى أن ليس الثوب هو الذي ثقب المسمار، لكن وقع عليه الثقب من المسمار. قالوا لوضوح المعنى. ومن الشواهد قول الشاعر مثل القنافذ هداجون قد بلغت، مثل القنافذ هداجون قد بلغت، نجران أو بلغت سوآتهم هجر، مثل القنافذ هداجون قد بلغت، نجران أو بلغت سوآتهم هجر، والمعنى أن سوآتهم بلغت إلى منطقة هجر، فسوآتهم الأصل أنه هو الفاعل لكن ذكره منصوبا، وهجر هو المفعول لكن ذكره مرفوعا. واضح؟ نعم. بمعنى لأنه المعنى ظاهر، تقول خرق الثوب المسمارة، الثوب فاعل والمسمار مفعول به. الخلاصة يعني يجوز رفعه مفعول به ونصب فاعل إذا ظهر المعنى، إذا ظهر المعنى وفق من اللبس، إذا ظهر المعنى وكان واضحا، واضح؟ لكن ماذا لكن تعرف المرفوع هو الفاعل، خرق المسمار الثوبة، فالمسمار فاعل والثوبة مفعول به. إذا قلت خرق الثوب المسمار فالثوب هو الفاعل، لا تكون ثوب مفعول به مطلوب، واضح؟ يعرف على الظاهر. ها تعرف على الظاهر. نعم اقرأ. عندنا بيت جديد الآن. اشتغال كم بيت؟ ها أكثر من هذا. سبعة من بيت تسعة عشر كيف اشتغال والمشغول لا يشغل من القواعد قواعد فقهية المشغول لا يشغل النحات عندهم الاشتغال لهم توصية المشغول قد يشغل اقرأ الأبيات من هذه قد يحفيك وجد الشرط من السلطان. قال ابن مالك رحمه الله تعالى اشتغال العامل عن المعمول. قال إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتما إن كان السابق ما يختص بالفعل كأن وحيتما كأن وحيتما وإن تال السابق ما بالابتداء يختص فالرفع فالرفع التزمه أبدا فالرفع التزمه هنا موجود فالرفع التزمه هذا الكلام في اشتغال. نعم وصف كذا إذ كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي. طيب بسم الله. يقول اشتغال العامل عن المعمول. اشتغال من هو مصدر اشتغل يشتغل اشتغالا أصله من الشغل والشغل هو العمل أو الانصراف عن الغير أو كونه قد عمر بشيء. وأركان الاشتغال ثلاث: المشغول عنه وهو الاسم المتقدم، والمشغول وهو العامل نفسه ويكون فعلا أو شبيها بالفعل، وهو الوصف العامل كما قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل. فالمشغول هو الفعل أو شبهه وشبه الفعل يساوي وصف عامل كما سيأتي. ومشغول به وهو الضمير المتأخر اشتغال العامل عن المعمول. والمقصود من الاشتغال أن يتقدم الاسم عن عامله الذي عمل في ضمير يرجع إلى الاسم. أن يتقدم الاسم عن عامله الذي عمل في ضمير يعود إلى الاسم في ضمير. واضح؟ كقولك زيد زرته أو زيدا زرته. انتبه الآن أقرأ التعريف. الاشتغال هو قرأ اشتغل هو أن يتقدم الاسم على عامله الذي عمل في ضمير يرجع إلى الاسم في ضمير يرجع الذي عمل في ضمير يعود إلى الاسم ضمير الاسم نفسه. زيد زرته أن يتقدم الاسم يوازن على العامل تاعه هو زرته، وهذا العامل يعمل في ضمير يعود إلى الاسم زرته، ها يعود على من؟ على زيد. إذن هذا العامل هذا هو الاشتغال، زيد مزار ولا لا؟ ما الذي يعمل في زيد؟ ما هو العامل في زيد؟ فعل زرته. هنا هل عمل فيه أو شغله الضمير؟ شغله الضمير، ها؟ أخذه الضمير، عمر في عمر عمله، قال الضمير اعمل فيه لا تعمل فيه في الظاهر، فاشتغل العامل بالضمير عن الاسم. فهنا نقول في ماذا يعمل؟ في ماذا يعمل العامل؟ يعمل في الضمير ولا يعمل في الاسم؟ فإن قلنا زيد زرته أو نقول زيدا زرته، إذا زرت نصب زيدا، طيب ولها أين نصبه؟ وهل يعمل عامل نفس العمل في اسم وضمير لهو واحد وليس من باب أو ظن وغيره؟ واضح؟ هذا حقيقة الاشتغال، مفهوم؟ قال المضمر اسم، مضمر اسم هو الضمير سابق فعلا، المضمر اسم سابق فعلا، سابق سابق وصف لاسم ولا لمضمر؟ إذن من الذي سبق الفعل؟ الاسم، موش المضمر، موش الضمير. المضمر اسم سابق، شفت فائدة المعرفة التوابع؟ لأن لو قال المضمر اسم سابق صار الضمير سبق الفعل، وليس المقصود هذا. المضمر اسم سابق فعلا الذي سبق الفعل هو الاسم، زيد زر، شغل عنه بنصب لفظه أو المحل. المضمر شغل الفعل عن نصب لفظ الاسم أو محله، أو محله أي محل الاسم أن يكون محله النصب. فالسابق الأول، فالسابق نصبه بفعل أضمرا، فإذا قلت زيدا زرته، زيدا مفعول به منصوب بفعل مضمر محذوف مقدر تقديره زرته بفعل أضمر حتما وجوبا واجب إضماره موافق لما قد أظهر، يوافق الفعل الذي ظهر. فزيدا زرته لا تقول زيدا فعل مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أكرمته، لأن قلت زيدا زرته ليس أكرم الفعل المحذوف كما تشاء، موافق للذي ظهر، واضح؟ موافقين للذي ظهر، موافق للذي ظهر لفظا ومعنى، أو معنى لفظا ومعنى، أو معنى دون لفظ يجوز، المهم يتفق المعنى. موافق لما قد أظهر، واضح هذا؟ تمام؟ نعم. الجمهور يرون وجوب في هذا الاسم السابق، يجوز رفعه ويجوز نصبه، لكن له خمس حالات: أحيانا يجب أن يرفع، وأحيانا يجب أن ينصب، وأحيانا يجوز الرفع والنصب مع تقديم النصب، وأحيانا يجوز الرفع والنصب مع تقديم الرفع، وأحيانا يستويان، أحيانا يستويان استواء القرائن، يجوز هذا ويجوز هذا، واضح؟ فيجوز لك النصب الاسم كما يجوز رفعه على الحالات الخامس. لكن اختلفوا من الذي نصب على القول بالنصب، ما الناصب؟ هل هو فعل مضمر وجوبا أو الفعل نفسه المذكور؟ على قولين، الأول قول الجمهور والثاني مذهب لبعض الكوفيين. والنصب حتم بدأ في الحالات، متى يجب النصب، متى يجب الرفع، متى يكون النصب أفضل مع جواز الرفع، متى يكون الرفع أفضل ومخير مع جواز النصب، ومتى يستوي، متى يستويان. والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. إذا جاء الاسم السابق وقد سبقه ما يختص بالفعل، واضح؟ كإن وحيثما هذه تدخل على الأفعال وهو مختص بالأفعال، فهنا يجب النصب. لماذا يجب النصب؟ لماذا؟ لأنه دليل على أن بين الحرف الخاص بالفعل والاسم فعل حذفناه، واضح؟ إن ماذا حذفنا هذا الفعل، حذفنا هذا الكائن وحيثما، فتقول إن زيدا أكرمته أكرمتك، إن زيدا أكرمته أكرمتك، إن هذه تختص بالأفعال، فالتقدير إن أكرمت زيدا أكرمتك، فيجب أن ينصب. قال يختص بالفعل كإن وحيثما، واضح؟ وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده، متى يجب الرفع؟ يجب الرفع إذا كان الاسم قد سبق بما يختص بالأسماء، بما يختص ماذا؟ بالأسماء، فما اختص بالأسماء وجب رفعه، كإذا الفجائية. إذا الفجائية خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، خرجت فإذا فجائية تختص بالأسماء، فهنا لا يحتاج أن نقدر فعل، فلو قلنا فإذا يضرب زيدا إذا لا تدخل على الفعل تختص بالاسم، فإذا زيد يضربه عمرو. والحالة الثانية يلزم الرفع إذا كان الاسم السابق على الفعل بالاشتغال، إذا ولي هذا الفعل أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، أداة لا يعلم ما بعدها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط والاستفهام والتحضيض ولام الابتداء وكما الخبرية والحروف الناسخة، اسم الموصول واسم الموصوف، الاسم الموصول نعم، فهذه لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. فلو قلت زيد إن لقيته فأكرمه فما بعد إن لا يعمل فيما قبلها، لا يعمل فيما قبلها. أو تقول زيدا ما لقيت، هذا مقصود كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعده، فها هنا أيضا إذا جاء وتلا الفعل ما لا يعمل ما بعده فيما قبله، فهنا ماذا؟ لا يكون النصب جائزا، بل يجب الرفع، بل يجب الرفع، واضح؟ واختير نصب قبل فعل في طلب وبعد ما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، هنا يجوز الرفع والنصب، لكن النصب هو المختار، النصب هو المختار، وذلك في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى واختير نصب قبل فعل ذي طلب، إذا كان الاسم قبل فعل طلبي، إذا كان الاسم قبل فعل طلبي، الطلب إيش هو؟ أمر، نهي، دعاء، استفهام، تحضير، عرض، نداء، تمني، تردي، هذا كله يعد من الطلب. فلو قلت زيدا يضربه فهو المختار ويجوز زيد يضربه. الحالة الثانية وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، أي أن يرد الاسم أو ما يغلب استعمال الفعل أن يدخل على الاسم ما يغلب دخوله على الفعل كهمزة الاستفهام أجاء زيد، فالغالب تدخل على الفعل، فإذا جاء أزيدا زرته فالأرجح النصب مع جواز الرفع فتقول أزيد زرته. الحالة التالية وهي الثالثة وبعد عاطف بلا فصل على مأمول فعل مستقر أولا، أي أن يقع الاسم بعد حرف عطف غير مفصول على مأمول الفعل الأول، كأن تقول قام زيد وعمرا أكرمته، قام زيد وعمرا أكرمته، عمر معطوف ولا لا؟ معطوف وبعد عاطف بلا فصل على مأمول فعل مستقر أولا، فعمر معطوف على زيد وزيد عمل فيه قام، قام زيد وعمرا أكرمته وعمرا أكرمته، فها هنا يترجح ماذا؟ يترجح النصب أفضل من ماذا؟ من الرفع مع جواز الرفع. لماذا يترجح النصب هنا؟ لأنه عطف جملة على جملة، فقام زيد جملة إيش؟ نعم فعلية، ولي بعدها معطوفة، فإذا قلنا وعمرا أكرمته تصير هذه الجملة اسمية ولا فعلية؟ عمرا أكرمته فعلية، وعطف الجملة الفعلية على الفعلية أولى من عطف جملة اسمية على فعلية أو فعلية على اسمية، فالمعطوفات تتناسب هذا الأفضل. فقام زيد وعمرا أكرمته، فسبب الترجيح هذا المعنى البلاغي. ويجوز وعمر أكرمته لأنه يجوز عطف الجملة الاسمية الفعلية، لكن الأولى الفعلية الفعلية، واضح؟ هذا وجه التفضيل، مفهوم؟ وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، ها هذا وجه يستوي فيه ماذا؟ النصب والرفع، يستوي فيه النصب والرفع، ها هنا يكون مخيرا، يعني الاسم السابق المشغول عنه هو المشغول عنه إذا عطف على جملة ذات وجهين، جملة فيها الاسمية وفيها الفعلية، واضح؟ زيد قام، زيد قام، هذه الجملة الكبرى اسمية ولا فعلية؟ زيد قام الجملة الكبرى اسمية، طيب وقام جملة ولا فعل فقط؟ جملة، وهي جملة فعلية، إذن هذه الجملة كبراها اسمية وصغراها فعلية، فإذا عطفت عليها جاز العطف على الاسمية فترفع وجاز العطف على الفعلية فيستوي الأمر، فتقول زيد قام وعمر أكرمته، عطف عمر أكرمته جملة اسمية على زيد قام، أو وعمرا أكرمته عطف الجملة الفعلية على جملة الفعلية قام، فيستوي الأمر، مفهوم؟ تفصيله يأتي إن شاء الله في درس الكرام. والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. طيب هذه الحالات السابقة إذا اختص ما يسبق المشغول عنه ما يدخل على الفعل ترجع وجب النصب، إذا اختص بالاسم وجب الرفع، إذا غلب دخوله على الفعل ترجح النصب مع جواز الرفع، إذا كان معطوفا على ما تضمن الجملة الاسمية والجملة الفعلية استوى الأمران، غير هذه الأحوال يترجح الرفع. فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، هذه أقول قاعدة عامة ليس في النحو فقط بل وفي غيرها. وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، يعني الفصل بحرف الجر أو بالإضافة لا يؤثر الأحكام السابقة التي ذكرناها في الاشتغال، لأنه إذا كان هناك فاصل فقد يؤثر، ها؟ كترجيح النصب وبعد عاطف بلا فصل، ها بلا فصل، في حالات الفصل يؤثر، لكن إذا كان الفاصل هو حرف جد أو إضافة فلا يضر. وفصل مشغول، إيش هو المشغول؟ ذكرنا الأركان، مشغول عنه الاسم السابق، والمشغول هو العامل أو شبهه اللي هو الوصف العامل، ومشغول به وهو ما الضمير. فالمشغول هو العامل إذا فصل بحرف جد عن الاسم المشغول عنه أو بإضافة فكأنه موصول. وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، يعني الوصف العامل، ما هو الوصف؟ اسم فاعل واسم مفعول، ها اسم الفاعل واسم المفعول، بشرط أن يكون عاملا، فإذا وجد ما يمنعه من العمل فلا يكون ها هنا ما سبق ذكره من الاشتغال. واضح؟ وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي، يعني أنه الضمير الراجع إلى الاسم السابق الذي شغل عنه الفعل إذا كان في التابع الشاغل فوجد الضمير في التابع الذي هو النعت السبب وغيره يقع فيه من الاشتغال ما يقع في الاسم نفسه. وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي، بنفس الاسم الواقع، فما يقع من الاشتغال في الاسم يقع في التابع، يقع في التابع الذي هو النعت أو العطف، عطف نسق أو عطف بيان أو كذلك عطف بدل، كزيد ضربت غلامه أو زيد ضربت رجلا يحبه أو زيدا ضربت عمرا أباه. واضح؟ فلا فرق في هذا الباب بين الاسم أو التابع. نعم، الله أعلم، نكتفي بهذا ونتم إن شاء الله الإصلاح. سبحانك اللهم وبحمدك.